بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا، والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا. لا تذكر كتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. إلهي أردد لنا الكرة على أعدائك، ووفقنا إلى موجبات نصرك، وأنزل علينا سكينتك، وامددنا بعونك وتأييدك، واجعلنا أكثر نفيرا. اللهم أقل عثرات المسلمين من عبادك تحقيقا لآمالنا في إعلاء كلمتك، وقبل أن نرى فينا غضبك لانتصار الباطل على الحق وتغلب الجور على العدالة. يا من وعده الحق وله دعوة الحق وهو شديد المحال. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشدد عليه وطأتك، واقدر له أسوأ المصائر. اللهم سلط عليه طيرا أبابيل. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع مع أبطال تونس الخضراء ومؤمنيها في صدى الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد سبق أن قلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين عقائد المبتدعة، ونحن بإذن الله عز وجل متأسيا بهؤلاء الأعلام نبين عقائد الأحباش، ونبين عجرهم وبجرهم، ونبين ترهاتهم وضلالهم، لأنهم يحملون وزر الضلال والإضلال كما سترون إن شاء الله. كما بينا أن الرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية، وبينا أن الاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، وأن العملية كالأعمال العامة. كما بينا أن التوحيد هو أصل الإيمان، وهو الذي من أجله بعث الله الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله قام سوق الجنة والنار، ومن أجله وضع السيف في الأرض للجهاد في سبيل الله تعالى. فهو أيضا الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة لا إله إلا الله، سواء كان إجمالا أو تفصيلا. وأن أصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن من حقق هاتين الكلمتين حققهما عملا وليس نطقا فقط، لم يعبد مع الله أحدا، ولم يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغها عن الله سبحانه وتعالى، فيكون قد حقق التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه، وإلى إفراد الله عز وجل بالوحدانية، وأصل ذلك عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه كلها. فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية كما قلنا. فلذلك كل الرسل من غير استثناء كلهم متفقون على كلمة لا إله إلا الله، كلهم متفقون على ماذا؟ على إفراد الله بالعبادة، كذلك متفقون بماذا؟ بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فهذا هو المسلم الحق، يطبق ذلك عمليا. هذا أعظم أصول، وهذه أعظم أصول قررها القرآن الكريم وبرهن عليها، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل، وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وله أسماء كما سيأتي إن شاء الله. هذا هو الأصل العظيم، أعظم الأصول على الإطلاق، وأكمل الأصول على الإطلاق، وأفضل الأصول على الإطلاق، وأوجب الأصول على الإطلاق، وألزم الأصول على الإطلاق لصالح الإنسانية، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فالله عز وجل خلقنا لحكمة، لم يخلقنا عبثا ولم يخلقنا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ولم يخلق البشر سدى ولم يخلقهم عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ إذن خلقنا لحكمة. لا بد أن يسأل الإنسان نفسه، لماذا خلقنا الله في هذا الكون؟ وما مهمتنا التي خلقنا من أجلها؟ المهمة أننا خلقنا لعبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة وهذه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها شرع الله الجهاد لإقامة هذه الحكمة وهذه الغاية، وجعل الثواب الدنيوي والأخروي لمن قام بالتوحيد حق القيام وحققه أدخله الجنة، ولذلك من حققه دخل الجنة، وطبعا ينجيه الله من العقاب، ومن ترك التوحيد استحق العقاب والعياذ بالله. وبذلك نعلم أن هناك فرقا بين أهل السعادة القائمين بالتوحيد وأهل الشقاوة التاركين له. فعلى المسلم أن يبذل جهده في معرفة توحيده وتحقيقه والتحقق به، ويعرف ربه سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا بد أن يسأل في قبره: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا بد أن يعرف هذا، لا بد أن يسأل. ولذلك كما سيأتينا إن شاء الله في معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله فيها ولاء وبراء. لا إله أولها كفر وآخرها توحيد، تكفر بجميع الطواغيت والأنداد والأرباب والآلهة وكل ما يعبد من دون الله من الأشجار والأحجار والأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا، فيها ماذا؟ فيها مسألة العداء، فيها مسألة العداء. إلا الله فيها مسألة الولاء. فلا يمكن أن يتم توحيد المسلم والمسلمة إلا إذا حقق ركنين اثنين، ركن النفي وركن الإثبات. فأركان لا إله إلا الله عليها المدار، أركان لا إله إلا الله عليها المدار. ولذلك كان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله على هذا الإطلاق. لكن ومع ذلك ورد في أحاديث كثيرة نصوص مقيدة، وردت نصوص مطلقة ووردت نصوص مقيدة. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أبو هريرة يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: يا رسول الله، من أحق بشفاعتك يوم القيامة؟ فيقول: كنت أعلم أنك أول من يسأل هذا السؤال، عندما رآه حريصا على ماذا؟ حريصا على جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحق بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وفي رواية: من قال لا إله إلا الله مخلصا، مخلصا. فهذا قيد. وقال أيضا: من قال لا إله إلا الله صادقا، هذا قيد أيضا، لا بد من الصدق. وقال لا إله إلا وقال أيضا من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، وهذا أيضا قيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانوا في غزوة وكان زادهم قليلا فأمرهم أن يجمعوا ما عندهم من الفتات من الطعام، وبرك عليها النبي صلى الله عليه وسلم فكثر الطعام وأكل الناس جميعا وفضل الطعام، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية قال أمره والناس كانوا ذاهبين في الطريق وأمرهم أن يتوقفوا فاحتاجوا إلى الماء، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم راحته الشريفة في الإناء فإذا بالماء خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. النبي كان جالس مع الصحابة وإذا به يفقد، فالصحابة صاروا يبحثون عنه، وكان أول من افتقده أبو هريرة، فوجد مكانا في الحائط فدخل منه، وجد كوة فدخل منها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أبا هريرة؟ فقال يا رسول الله كنت بين أظهرنا، فلما قمت يعني كنا يعني كأننا قلقنا عليك وكنت أول من قلق عليك، فقال خذ النعلين من وجدت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أول من لقي عمر بن الخطاب فقال أبشر بالجنة، قال وما ذاك؟ ولما أخبره وكذا وضربه حتى سقط إلى الأرض وذهب إلى النبي يبكي وتبعه عمر، قال وركبني يعني لحقني وتبعني، فقال يا رسول الله أنت قلت له كذا وكذا؟ قال نعم، قال لا تفعل حتى لا يتكل الناس، فقال إذن لا تفعل. وفي رواية قال خليهم يا رسول الله، هذا بهذه العبارة خليهم، قال فخليهم إذن. كما قال لمعاذ لما أخبره أيضا أن جبريل أتاه وأخبر أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال فقلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال فقلت يا رسول الله مرة ثالثة وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر وأنفه في التراب، رغم أنف أبي ذر. وفي رواية قال من كان خلفه على حمار اسمه عفير وأردفه خلفه، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. وتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا؟ مع أن الله لا يجب في حقه شيء. ومعلوم أن علماء الأصول قرروا كما في جمع الجوامع باب أو فصل لا يجب في حق الله شيء، لكن الله سبحانه وتعالى لما رأى عباده أتوا بالواجب وقاموا به حق القيام جازاهم بذلك، جازاهم بواجب، وهذا من باب المشاكلة والمقابلة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، بمعنى واجب، واجب علينا، هذا واجب أوجبه الله على نفسه، واجب إمناني، واجب تكرمي، واجب تقابلي، سميه كما تشاء، سميه كما تشاء. فمعاذ أراد أن يخبر بهذا فقال له النبي لا، قال فأخبر بها في آخر حياته تأثما. إذن هذه لا إله إلا الله على الإطلاق ثم جاءت مقيدة، وقال كما في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من دون الله. فإذا لابد، هذا معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. سبحان الله، هل تعلمون أن معنى قوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت هي معنى لا إله، يكفر لا إله، ويؤمن بالله هي معنى إلا الله، هي معنى إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك نحن إن شاء الله نقف اليوم مع عقائد الأحباش، وبما أننا سنقف مع عقائد الأحباش ومعلوم أن الأحباش كانوا ينشرون ماذا؟ ينشرون عبادة الجاهلية، كانوا يأمرون بالذهاب إلى الأضرحة وبالذهاب إلى القبور وبالانطراح بين يديها وبالتمسح بها وبطلب الحوائج منها، للأسف يفعلون هذا. ولذلك قبل أن نتكلم على هذا وقبل أن نشير إشارة للتنبيه لإخواننا بتونس، لأنه بلغني من مصدر مطلع أن حكومات تونس هناك، أو أقول أن فلول النظام الهارب والمطرود تقوم بإحراق بعض القبور وبعض الأضرحة وتنسب ذلك للإخوة الملتزمين، بل وتقوم ببعض الأفعال ثم تبين للناس، والناس للأسف غالبا ما تراهم بشر على وزن بقر، وأصبح للأسف كأن هؤلاء والأنعام خلقها لكم، ما يفعلون هم يقولون ولا الضالين، والناس يقولون آمين. لكن الحمد لله أهل تونس الآن تفطنوا وصحوا، عندهم الآن صحوة، يعني كأنهم كانوا منومين، الآن صحوا، عندهم صحوة، وعلموا الحق من الباطل، وعلموا عبادة الأصنام من عبادة الله سبحانه وتعالى، وعلموا أن الله عز وجل ينبغي أن يفرد بالعبادة، فتنبهوا لذلك. ولذلك هؤلاء الظالمون هؤلاء العلمانيون ماذا يفعلون؟ يقومون بالذهاب إلى بعض الزوايا وبعض الأضرحة ويقومون بتحطيمها، ثم يقومون أيضا بترميمها بحلة جيدة، ويبين للناس أن هذا النظام وأن هؤلاء الفلول وأن هؤلاء المجرمين ماذا فعلوا؟ قاموا بإصلاح الأضرحة وفعلوا، وللأسف هذا مقصود، ووراء الأكمة ما وراءها. والإخوة أنبههم قبل أن نبين من هي فرقة الأحباش، فهؤلاء أخبث من فرقة الأحباش. هؤلاء ينبغي الإخوة أن يتبصروا وأن لا ينظروا أبعد من أرنبة وأن لا يروا أبعد من أرنبة أنفهم، بل ينبغي أن يعلموا أن هؤلاء يخططون لهم ليجروهم إلى ماذا؟ إلى المعركة المفتعلة. ويعلموا أيضا جيدا أن الإعلام أعينه مسلط عليهم، وأن الإعلام آلة تجعل الباطل حقا وتجعل الحق باطلا، وأن الناس ليس لهم مستوى عال يعرفون ما هو الباطل وما هو غير باطل. والإعلام يعني كلمة أمانة، الإعلام أعني بالإعلام المسموع والمقروء والمشاهد، كل ما ينقل لك العلم بالشيء. لكن للأسف أنتم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حذرنا من الإشاعات والشائعات، سواء كانت إشاعة البلبلة أو إشاعة الترغيب أو إشاعة الترهيب بأنواعها الثلاثة، حذرنا صلى الله عليه وسلم وبين لنا كيف فت بعضده عليه الصلاة والسلام لما اتهموا عرضه عليه الصلاة والسلام، وقالوا بأن عائشة فعلت، قطع الله ألسنتهم. ثم أيضا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا كيف نتعامل مثل مع مثل هذه القضايا، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، لا بد من التثبت ولا بد من التبين، لأن الرجل قد يتكلم بكلمة هو يعرف كيف يتكلم ليبين الحق بأنه باطل وليبين الباطل بأنه حق. وكم من حق أضاعه سوء تعبير، وكم من حق أضاعه ماذا؟ سوء تعبير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بل ونبينا يعني يقول لنا إن الكلمة أمانة، ولذلك يقول لك ربنا اعلم ما من كلمة تتكلم بها إلا وتسجل عليك، اعلم أن عليك رقباء رقيبا يسجلها. ولذلك يقول ربنا عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول ربنا سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ويقول ربنا سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. ويقول ربنا سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والطائر المقصود به الكتاب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقال له ماذا؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول سبحانه وتعالى يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية، جاثية على ركبها، كل أمة تدعى إلى كتابها، يقال لها ماذا؟ اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الكلمة أمانة، الكلمة أمانة، فينبغي أن نكون عند الأمانة. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار والعياذ بالله. ويقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحديث له طرق وهو بإسناد حسن وقد غلط من ضعافه. ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اعلم أن كلامك كما يقول الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وكما يقول أيضا الحسن البصري، ما من كلمة تتكلم بها إلا وتسأل عنها يوم القيامة. اعلم أخي، فما من كلمة. والإعلام أصبح الآن السلطة الأولى، ولم يبقى كما كان يقال إنه السلطة الرابعة. حتى القضاء للأسف، القضاء عندما يقرأ أو يسمع أو يشاهد بأنه اتهم شخصا، الإعلام اتهم شخصا، يحكم على حسب التهمة، يحكم على حسب التهمة، ينظر إلى ما قرأ في الجريدة، ما قرأ في المجلة، ما قيل في التلفزيون، ما قيل في النت، ما قيل. للأسف الإعلام آلة تدك العقول وتدك حتى الأنظمة. للأسف الإعلام يسقط الأنظمة. لذلك إعلام تونس بل إعلام العالم كله، إعلام كله، حتى للأسف يقول بعض العلماء أمريكا عندما تريد أن تغزو دولة من الدول ماذا تفعل؟ أولا لا بد من الإعلام، لا بد من الإعلام. وأنتم انظروا ماذا فعلوا مع العراقيين، وكيف قالوا بأنهم سيواجهونهم وسيقابلونهم بالورود وسيخرجون إليهم يعني ما شاء الله بالأفراح والأضحان والقبلات والضمة. وهذا للأسف هكذا يقولون، ونرى الآن الإعلام ماذا يفعل. لذلك الإعلام الآن يقوم بتدمير الأفكار وتدمير المعتقدات وتدمير المناهج، ويقوم أيضا بفعل أفاعيل خبيثة للإيقاع بالمسلمين. والإخوة للأسف يثورون، ما عندهم حكمة ولا عندهم تبصر ولا عندهم رأي ولا عندهم تثبت. الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهي في الدرجة الثانية. ما عندهم الرجوع إلى من هو أعلم منهم، ما عندهم الرجوع إلى من يستشيرونه، ما عندهم الرجوع، ما يقدرون المصالح ولا المفاسد، وكأن المصالح والمفاسد يقدرها كل من هب ودب. وإلا فما فائدة العلماء؟ العلماء هم من يقدرون المصالح والمفاسد. فلذلك هؤلاء قصدا يقومون بإحراق بعض الأضرحة، وقصدا يقومون بهدم بعض القبور، وقصدا يريدون البلبلة، ويريدون أن يبينوا للناس أن هؤلاء كذا وكذا. لذلك أقول لإخواننا اشتغلوا بالدعوة، الآن جهاد الكلمة، اشتغلوا بالدعوة، ينبغي أن تكسبوا الناس. الناس عاشوا في جاهلية جهلاء مدة من الاستعمار الدكتاتوري، كان جاثما على صدور المسلمين هناك، كان حتى الصلاة ممنوع عليكم، كان حتى الحجاب ممنوع عليكم، كان حتى اللحى، لربما الواحد يبيع المخدرات القوية ولا يعفي لحيته، المرأة تزني وتفعل كل الموبقات ويحرم عليها أن تضع غطاء على رأسها بلها على الوجه. فلذلك هذه فرصة لكم يا إخواننا، فرصة لكم يا إخواننا، إنكم قوم تستعجلون، لكنكم قوم تستعجلون، لا تستعجلوا الثمر بارك الله فيكم. ادعوا بالتي هي أحسن، فوالله إن الدعوة بالتي هي أحسن أحسن لكم، وإياكم والدعوة بالتي هي أخشن فهي تفسد، والله تفسد، وهذا بالتجربة تفسد ما بين الإخوة وتفسد، ولذلك أخشى أن تقع ثورة بين الإخوة، أخشى أن تقع ثورة بين الإخوة. اجلسوا بارك الله فيكم مع بعضكم بعضا جلسة تراحم وتناصر وتغافر، وهدفكم واحد هو نصر دين الله عز وجل ورفع الجهل عن الناس. فإذا كنت تريد أن ترحم الخلق فارحمهم برفق، كن مثل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعني جاءه ملك وقال أمره قال هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين؟ فقال لا، أرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، حتى قال له ربنا سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك، هل نحن كذلك؟ لعلك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني حريص على إيمانهم، حتى قال الله عز وجل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال له عليه الصلاة والسلام قال له ربنا سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له سبحانه وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال له سبحانه وتعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال له سبحانه وتعالى إنما عليك البلاء وعلينا الحساب. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. نعم، ولذلك بارك الله فيكم الآن وقت ماذا؟ وقت الدعوة، الآن جهاد الكلمة، الآن الخلافات تطوى ولا تروى فما ينبغي أن تذكر، الآن لا نتسابق على الإمارة حتى ولو على حجارة، لأن أهل تونس يحتاجون إلى رأس يجتمعون عليه، يحتاجون إلى رأس، ولكن للأسف نشتغل بالسفاسف ونشتغل بأشياء وحسابات دنيوية وحسابات دنيوية وننسى ديننا، وكل يريد أن ينتصر لنفسه وكل يريد أن يحب، حتى يقول الإمام الشافعي حتى في المناقشات والمناظرات والمحاورات يقول والله يتمنى دائما أن يأتي الحق على لسان غيري، على لسان غيري. هذا فيه فوائد كثيرة، أولا أقول إنني لازلت أحتاج إلى العلم، ثانيا ألا يدخلني ماذا؟ ألا يدخلني كبر ورياء وسمعة وهذا يحبط عملي. فإذا كنا كذلك نحب الحق ونرحم الخلق فلا بد أن نبلغ دعوة الله عز وجل بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أخشن. وربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه على هدى، ولكن يفتح المجال ويترك خيطا، يعني كما يقولون خيط معاوية شعرة معاوية كما يقولون الأعداء كما يقول الشيعة. فنحن نقول لهم بارك الله فيكم اجلسوا مع بعضكم بعضا، لا تستعجلوا الثمرة، واسمعوا لمشايخكم واسمعوا لمشايخكم، وإن الأعداء لهم صولة وجولة، أهل الباطل يتحدون الآن على باطلهم، يفكرون ليل نهار، يفكرون يدبرون ليل نهار، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر، ومكروا مكرا كبارا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذا أردنا أن ننصر وأن ينصرنا الله فعلينا أن نتوحد، علينا أن نتنظم، علينا أن نتنظم على ماذا؟ على شيء واحد، وأن نتعاون، لأن باب التعاون مفتوح، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. علينا أن نجتمع، وعلينا إذا رأينا من أخينا بعض الأخطاء أن نبين له برفق، أن نبين له برفق، وعلينا أن نتعامل مع العامة معاملة أنهم عاشوا أياما من الاستعمار، أياما من الجاهلية، منذ بورقيبة عليه بهلة الله إلى شين العابثين الفار. والآن عندكم فرصة المنابر عندكم، لا تتركوا المنابر تشكو إلى الله من ركابها، بلغوا دعوة الله عز وجل وبينوا للناس، وإلا فيستطيع الإنسان أن يدغدغ العقول وأن يدخل إلى القلوب بغير استئذان للتأليب وللمظاهرات وللكسر وإلى غير ذلك، وأخيرا ماذا يقع؟ تجهض الدعوة، وهذا هو المقصود. والإعلام يراقبكم، والإعلام يراقبكم حتى في تصريحاتكم، ينبغي أن تكون تصريحات حكيمة، تصريحات حكيمة. ما ينبغي أن يكون هدفنا أن نظهر في الإعلام، هدفنا أن نظهر على الشاشة ولا نبالي. يا إخواني بارك الله فيكم، عندي مقولة أقولها دائما، أقول ديننا عظيم ولكنه يحتاج إلى عظماء، ديننا عظيم ولكنه يحتاج إلى عظماء من أمثالكم. فكونوا كما كنتم في أول الثورة، كنتم أبطالا وكنتم مجددين، فأول من جدد في إسقاط الأنظمة الفاسدة هم أنتم يا أصحاب تونس. فلذلك إياكم، إياكم، فهؤلاء يخططون. نحن نقول بأن زيارة القبور وأن الأضرحة ما ينبغي أن تكون، ما ينبغي أن تكون، لأن سيدنا علي، علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج: ألا أبعث كما في صحيح مسلم على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. هكذا يقول له. لكن الآن نحن ننظر إلى المصلحة، هناك أشياء نبدأ بها، يعني ينبغي أن يعني أن نزيل الأضرحة من العقول، من العقول، أن نبين العقيدة، أن نبين العقيدة. عندما نبين العقيدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ بين العقيدة أولا، ثم بعد ذلك أرسل خالدا وأرسل غيره، لماذا؟ لكسر الأصنام. أما الآن ينبغي أن تكسر الأصنام من عقول الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بمكة، ومكة محاطة بماذا؟ والكعبة محاطة بثلاثمائة وستين صنما، وما فعل شيئا. لكن عندما بعد ذلك، عندما رجع فاتحا، كان يشير إليها ويقول: جاء الحق وزاق الباطل، فتسقط. إذن نحن الآن ينبغي أن نحقق وأن نثبت ماذا؟ مسألة التوحيد، إفراد الله، نصحح العقول وما هو معشعش في العقول، وما هو موجود في العقول، وما هو يعني للأسف مخطوم في العقول. ينبغي أن نبين عقيدة المسلمين كما هو في كتاب الله وكما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا للتنبيه فقط، هذا للتنبيه حتى لا ينجر الإخوة إلى ماذا؟ ثم بعد ذلك يلقى القبض على الإخوة لكونهم فعلوا وفعلوا وفعلوا. لا ينبغي، تصرفوا بحكمة بارك الله فيكم، تصرفوا بحكمة، لا تفعلوا شيئا يجهض الدعوة، لا تفعلوا شيئا تندمون عليه، لا تفعلون شيئا تندمون عليه. الآن عندكم الحرية، بلغوا بارك الله فيكم. الحرية شيء مقدس، لكن لا تسيء استعمالها، لا تسيء استعمالها. إياكم ثم إياكم، إياكم. ودائما أقول لكم إخواني بارك الله فيكم، أقولها ومن قلبي ومن أنياط قلبي والله، ومن أنياط قلبي والله، أقول لكم إياكم واستنساخ تجاربنا. فكثير، وأقول حتى لمشايخكم هناك، فكثير منا كان يرى بعض الإخوة يقومون بأفعال طائشة ويسكت عنهم. لماذا يسكت؟ خوفا أن ينسب إلى الخوف، وأن ينسب إلى التثبيط، وأن ينسب إلى الهلع، وأن ينسب إلى النزول، وأن ينسب. وأخيرا لما جاءت المصيبة عمت الجميع، والنار عندما تأتي لا تفرق، الطوفان عندما يأتي لا يفرق بين فلان وعلان وتلان، استوى الماء والخشبة. لذلك أقول لكم بارك الله فيكم، افهموا هذا جيدا، والله أقولها بقلبي وأقولها صدقا، لا نفاقا ولا دفاعا عن أحد، ولا دفاعا عن أحد. نحن وأنتم تعلمون مسألة الدعوة على قدر المستطاع، وحتى مسألة تغيير المنكر على قدر المستطاع، ما تستطيعونه تقومون به. وأنتم تعلمون أن العلماء تكلموا في مسألة تغيير المنكر، قالوا إذا كنت في مكان فيه أغاني لا تستطيع أن تغير، قالوا إذن اعتزل بقلبك، ما عندك أين تخرج، أنت في الطائرة والأغاني، وأنت حاولت أن تدعو بالتي هي أحسن بدون نتيجة، إذن ماذا تفعل؟ يعني تسكت وتعتزل بقلبك، وإلا كنت شريكا لهم، وإلا كنت شريكا لهم. هكذا بالرفق بالتي هي أحسن على قدر المستطاع، على قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك دائما أقول لكم إن الأوامر غير محدودة، إذن قدر المستطاع، أما النواهي محدودة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، بينما قال في النهي وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. لماذا قال في الأوامر ما استطعتم؟ لأن الأوامر غير محدودة وغير محصورة، أما النواهي فهي محدودة ومحصورة. إذا ذهبت إلى الكبائر للذهبي، لا ما ينسب إليه، لأن هناك كتاب ينسب للذهبي هو في الحق النسبة غير صحيحة، هناك كتاب للذهبي أيضا، ولكن ما في تلك القصص الباطلة والأحاديث الموضوعة، إن هناك نسخ كثيرة بعضها تنسب للذهبي وهو بريء منها، وهناك كتاب للكبائر للذهبي ولكنه ليس فيه ما هو موجود في كثير من النسخ التي تنشر الآن. فإذن الكبائر محصورة ومحدودة، هذا تنبيه. الآن نبدأ بموضوعنا. ما هو موضوعنا؟ موضوعنا فرقة الأحباش. من هم الأحباش؟ وما هي هذه الفرقة؟ عندما نقول فرقة الأحباش، وما معتقدها؟ وماذا قال فيها العلماء؟ وأنتم تعلمون أن العلماء اتفقوا على تضليلها. العلماء قاطبة للأسف، حتى المبتدعة حكموا على فرقة الأحباش بالضلال. شيخنا عبد الله الغماري، وهذا من كبار العلماء في بلادنا، توفي وهو إمام وعالم في الحديث، لما سئل وأنا كنت حاضرا، سئل عن الشيخ الألباني فقال هو محدث بلا منازع، قل نظيره في زماننا، ولما سئل عن عبد الله الحبشي الهرري فقال دجال من الدجاجلة. سبحان الله، لا نقول الحق ما شهدت به الأعداء، ولكن نقول الحق ما شهدت له به الأصدقاء، لأنهم هم أصدقاء. ومع ذلك لما سئل قال هو ضال دجال من الدجاجلة. من هم الأحباش؟ كثير من الناس لا يعرفون فرقة الأحباش. الأحباش هذه فرقة، يعني كسائر الفرق الضالة، فرقة ضالة، لكن المشكل هناك فرق ضالة غير مضللة، يعني ضالة لنفسها، لكن هناك فرق ضالة مضلة مضللة، ضالة مضلة مضللة، يعني تتحمل وزر ضلالها ووزر إضلالها. فقد يقول قائل ربنا سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، نعم هذا صحيح، لكن ما لم تكن داعية. أما إذا كنت داعية من دعاة على أبواب جهنم تدعو إلى الضلال، فآنذاك تتحمل وزرك ووزر ضلالك ووزر إضلالك، بدليل قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذه الفرقة لها فروع وامتداد كبير، توجد الآن فرق منها وطوائف وامتداد في أوروبا وفي لبنان خلاص، والآن توجد أيضا بتونس. ولذلك أقول لإخواننا بتونس الحذر، واليقظة، فهم موجودون في كل مكان، وهم خبثاء في كل مكان وفي كل زمان. وكما قال علماؤنا وحذروا منهم إلى الآن، وحتى قالوا بأن الأحباش هم طائفة ضالة مضلة، حتى بعضهم اتهمهم بأنهم دسوا بماذا؟ بين المسلمين، وأهدافهم القضاء على الإسلام، وأهدافهم القضاء على الإسلام. الأحباش طائفة تنسب لمن؟ تنسب لعالم أو لشيخ يقال له عبد الله الحبشي. هذه الطائفة ظهرت حديثا بلبنان في الوقت الذي كانت الحرب قائمة، يعني الحرب كانت تأكل الأخضر واليابس، وكانت هناك الحروب الأهلية يعني في لبنان، ورأوا أن هناك حربا ضروسا، وأن هناك جهلا ضرب بأطنابه، وأن هناك فقرا ضرب بكلكله، ضرب العقول وضرب البيوت، فماذا فعلوا؟ قرروا أن يشتغلوا بالدعوة هناك. لماذا؟ لنشر ولإحياء مناهج الضلال، وبدأوا بإحياء منهج أهل الكلام، منهج أهل الكلام. وأنتم تعلمون ماذا قال الإمام الشافعي في منهج أهل الكلام؟ قال يحمل على الحمار ويرجم بماذا؟ بالنعال، بالنعال. فإذا ماذا فعلوا؟ وصاروا ينشرون مبادئ التصوف، مبادئ الوحدة، ومبادئ الحلول، ومبادئ الاتحاد. الوحدة أنهم يقولون كل شيء موجود في العالم هو الله، فمن عبد صنما في الحقيقة ما عبد إلا الله، ومن عبد حجرا في الحقيقة ما عبد إلا الله. ولذلك يقولون في معنى لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا معبود في الوجود إلا الله، حتى وأنت في الظاهر تعبد غير الله، ولكن أنت في الحق تعبد الله. ولذلك يقدسون ابن عربي. ابن عربي هو الذي يقول في فتوحاته المكية أو الإجرامية، يقول العبد رب والرب عبد، إن قلت عبد فهو رب. يا ليت شعري أن يكلف. وهم عندهم لا فرق، الإله قد يكون خنزيرا، قد يكون كلبا، قد يكون راهبا، قد يكون حتى قالوا العبد رب، وقالوا أيضا وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة. حتى إن أحدهم كان يتكلم على ماذا؟ على أن كل شيء موجود، يبين معنى الوحدة، وحدة الوجود. يقول كل شيء موجود في العالم هو الله. فمر على شخص وقال وهذا الكلب الميت؟ قال هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال آخر وما في الجبة إلا الله، ويقصد نفسه، وما في الجبة إلا الله. ولذلك عندهم الآن أنتم تعلمون أنهم قالوا بأن فرعون آمن إيمان الخاصة، حتى أحمد الغماري عندنا له رسالة بخط يده، وتوجد نسخة عندي، يقول بأن فرعون كان من المؤمنين، كان من المؤمنين. ورد عليه أخوه عبد الله الغماري شيخنا، رد عليه في رسالة. وابن عربي ماذا يقول؟ يقول بأن فرعون آمن إيمان الخاصة، لا هوس فيه ولا غيره. بل ابن عربي يقول بأن الذين عبدوا ود وسواع ويغوث ونصر أخطأوا، حيث حصروا العبادة في هذه. بل العبادة ينبغي أن تكون لكل البشر، لكل البشر. ولذلك عندهم لا فرق بين اليهودية والنصرانية، ولذلك يسمون الله عز وجل امرأة استغفر الله وحاكي الكفر ليس كافرا. فهؤلاء الأحباش هذه عقيدتهم، هذه عقيدتهم كما ستسمعون إن شاء الله. صاروا يزرعون بين الناس الفرقة، ويزرعون بين الناس مبادئ التصوف، ويزرعون بين الناس ما يفسد عقيدتهم وما يفكك وحدة المسلمين. أين هذا؟ في لبنان، هذا في لبنان. الأحباش نشأوا، يعني نشأتهم في الحقيقة ونسبتهم إلى ماذا؟ إلى شيخهم. شيخهم اسمه عبد الله بن محمد الشيبي العبدري، الشيبي العبدري. وتذكروا لي معنى العبدري، لأن هذا الاسم العبدري بعض من تبع هذا الرجل، بعض من تبع هذا الرجل كان ينسب إليه الأحاديث ويقول قال الحافظ العبدري، العبدري الهرري. الهرري طبعا نسبة إلى ماذا؟ إلى مدينة هرر. مدينة هرر هذه أين توجد؟ توجد بالحبشة، هذه توجد بالحبشة. هذا الرجل أول ما جاء لم يأتي إلى لبنان، جاء إلى بلاد الشام، إلى سوريا، جاء إلى سوريا. يعني قال العلماء في سنة 1370 هجرية طبعا، يعني ما يقارب 1950 ميلادية، جاء إلى سوريا. ولما جاء إلى سوريا فكر كيف ينشر عقيدته الفاسدة، كيف ينشر عقيدته الفاسدة بسوريا. فماذا فعل؟ فماذا فعل؟ صار ينشر ما يوافق عقيدة الصوفية، لأن سوريا فيها صوفية، فيها مشايخ طرق، مشايخ الطرق الصوفية. ولكنه صار ينشر هذه العقيدة ولم يجد في سوريا أرضا خصبة، لم يجد في سوريا أرضا خصبة ليروج عقيدته الفاسدة ولينشر أفكاره المنحرفة. استجاب له بعض الناس ولكن قلة، لكن هو يريد أن يكون هناك له أتباع كثر، فانتقل من سوريا إلى ماذا؟ إلى لبنان. لبنان وجدها أرضا خصبة لأنه انتقل إليها في ظرف كان فيها البلاد كان فيها اضطراب، كان هناك حرب أهلية، وهذا تعلمون يعني كان هذا في زمن 1900 في سنة 1975 عندما انتقل إليها، واتخذ من بيروت مقره الوحيد ومكانه لنشر عقيدته الفاسدة. يقال نزل في منطقة برج أبي حيدر، نزل في منطقة برج أبي حيدر، ثم أخذ يتردد. انظروا إلى خبثه، انظروا إلى مكره، انظروا إلى ضلاله. أخذ يتردد على ماذا؟ على طرابلس. وكان يجلس مع من؟ لم يكن يجلس مع العلماء، لأنه إذا جلس مع العلماء سوف يفتضح، وهم يقولون، لأنه ربما يقول كلاما ثم بعد ذلك يكذب، وقالوا إن كنت كذوبا فكن ذكورا، فقالوا كان يبتكر أشياء، ولذلك قالوا لحيلة في من يقول ما هو موجود، لكن ليست لحيلة في من يخلق ما يقول، يخلق ما يقول. فلذلك لم يكن يجلس مع أهل العلم، ولا أنه كان يجلس في المساجد، كان دائما يقصد المقاهي، يقصد المقاهي ويجلس مع البؤساء، يجلس مع البؤساء، وكان يجلس معهم ويسمع منهم رؤاهم ويؤول لهم الرؤى ويؤول لهم أحلامهم. وسبحان الله غالبا أهل الفقر ومن نزلت به المصيبة كثير ما يرى رؤى كثيرة، يرى رؤى كثيرة، وصار يبين لهم الرؤى والأحلام ويذكر لهم القصص، وصار الناس يعني يلتفون حوله، وجذبهم من هذه الناحية ومن هذا الباب وبهذا الأسلوب الحلزوني وبهذا الأسلوب الماكر، تفسير الرؤى، القصص. ثم بدأ الأتباع يعني ينتشرون ويكثرون، وخاصة أنتم تعلمون أن مذهب الأحباش كل من دخله يجد بغيته، كل من دخله، أصحاب الزنا يجدون بغيتهم فيه، لأنه يبيح الاختلاط ويبيح المصافحة للنساء الأجانب، كما يبيح الضحك ويبيح الخلوة بالنساء، كما يبيح أشياء الالتساق بالنساء، فكل ما تشتهيه الأنفس المريضة موجود في ماذا؟ في مذهب الأحباش، في مذهب الأحباش كل باطل يوجد فيها، كل من أراد أمرا، كل مريد لأمر يجده في هذا المذهب الباطل. يعني أصحاب الربا يجدون ذلك، أصحاب التصوف يبحثون عن الخرافات يجدون مرادهم في هذا المذهب، أصحاب الانحرافات يجدون حاجتهم في هذا المذهب، أصحاب الانحراف الخلقي يجدون بغيتهم في هذا المذهب، أصحاب الآراء الشاذة يجدون بغيتهم في هذا المذهب، أصحاب الفتاوى المائعة والعجيبة يجدون أيضا بغيتهم في هذا المذهب وفي هذا هذه الفرقة. أيضا عمل هذا الرجل بذكائه ودهائه الخبيث، عمل بنشر الأحقاد والتفرقة والضغائن، وعمل على نشر الفتن بين الناس. فسبحان الله فرعون عندما أراد أن تكون له الصولة والسلطة والقوة فرق الناس أولا لأجل الاستضعاف، فلا يمكن، سبحان الله، لا يمكن أن يستضعف الإنسان إذا كان قويا بأخيه، لكنه متى يستضعف؟ إنما يأكل الذئب القاص من الشاة القاصية. وكذلك عندما يريد الإنسان أن يستأصل، وأنتم تعلمون إذا قرأتم كتاب قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيد أهله، قالوا فرق تسد، فرق تسد. أما إذا كانوا مجتمعين لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يتبعوه، ولكنه عمد إلى حيلة للتفرقة ونشر الأحقاد كما قال الله عز وجل، وهذه سنة فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، شيعا، حتى إذا أراد أن يأكل طائفة أكلها لأنها لا تنتمي إلى طائفتنا، ثم يبدأ بهم فينطبق عليهم قول القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فلذلك عمل هذا الرجل على نشر الأحقاد ونشر الضغائن ونشر الفتن بين الناس، ثم صار ينشر العقيدة الفاسدة من شرك وترويج وذهاب إلى الأضرحة، وبأن يسأل الإنسان حوائجه من الضريح الفلاني. وأصبحت الأضرحة للأسف، كل الأضرحة لها وظائف. ضريح فلاني من زاره واستغاث به وطلب منه الأولاد يعطيه الأولاد، الضريح الفلاني من زاره واستغاث به وطلب منه الذكور يعطيه الذكور، الضريح الفلاني من زاره واستغاث به يعطيه الإناث، الضريح الفلاني يرد الغائب، الضريح الفلاني يذب عنك العدو، الضريح الفلاني. ولذلك قتلوا العقيدة في عقول الناس، ولا سيما وقد وجد في لبنان، وجد طوائف من الروافض، والروافض أيضا اجتمع فيه من الشر ما تفرق في غيرهم، كما وجد هناك طائفة من النصيرية وطائفة من دروز، ووجد طائفة من النصارى وطوائف من النصارى، وكان يجتمع معهم ونجح من هذه الناحية، عبد الله الحبشي نجح من هذه الناحية، وصار بعد ذلك يكتب رسائل أو تكتب له ويكفر فيها الناس، يكفر فيها أهل السنة من غير استثناء، إلا من أعلن الإذعان والخضوع لعقيدته. والناس ينشرون هذه الكتب، وكيف تنشر؟ يعني يقول لهم: يجوز الإنسان أن يطوف بالقبور، يجوز للإنسان أن يستغيث بغير الله، يجوز للإنسان أن يطلب الأولاد من الأضرحة، يجوز للإنسان، يعني العقيدة الفاسدة، عقيدة الجاهلية، عقيدة الجاهلية. كل عقيدة منها للأسف تستأصل التوحيد. ولما كتب أو كتب له هذه الرسائل التي تحارب دعوة الأنبياء والرسل، أتباعه كانوا يطوفون على البيوت، يطوفون على البيوت، ويذهب الواحد ويدق على البيت، وإذا خرج يعطيه ماذا؟ يعطيه كتابا، ويلحون على الناس ويطلبون منهم أن يتعلموا العقيدة الحبشية، ويوزعون عليهم هذه الكتب بالمجان. وأنتم تعلمون الفكرة التي كان قد قالها بعض الحكماء، وكان يكررها كثيرا شيخنا محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، الفكرة والنظرية المعروفة أن الكتاب الذي لا يشترى لا يقرأ، هذه فكرة معروفة، أن الكتاب الذي لا يشترى لا يقرأ. هذا ممكن أن يكون صحيحا، الكتاب الذي لا يدفع ثمنه لا يقرأ، هذا غالبا، لكن هذه ليست قاعدة أغلبية، ليست دائما صحيحة، ولا سيما مع وجود بطالة، يعني الذي لا يقرأ عندما يكون عنده ما يشتغل به، لكن إذا كانت هناك بطالة وعطالة إذن يحتاج إلى أن يتسلى، لا بد أن يقرأ، والباطل يتمكن من القلوب شيئا فشيئا. وأيضا إذا كانت هناك حروب قتالة، إذا كانت هناك بطالة وكانت هناك حروب قتالة وكانت هناك أفكار هدامة وكانت هناك قصائص مسلية، ماذا تنتظرون؟ لا بد أن يقرأ هذا الكتاب، ولا سيما إذا كان كتيبا صغيرا ويتكلم. وللأسف صارت تنشر كتبه بين الناس، وصار النصارى دخلوا في طريقته وفي فرقته الضالة، والدروز دخلوا في فرقته الضالة، والنصيرية دخلوا في فرقته الضالة، وأيضا الروافد دخلوا في طريقته الضالة، وأيضا أهل الضلال وأهل المصائب وأهل الخلاعة دخلوا أيضا في طريقته الضالة، لأنهم وجدوا بغيتهم في هذه الطريقة. وهؤلاء كان لهم مشايخ، كان لهم المشايخ، ومن مشايخهم الذين كانوا بارزين نزار الحلبي، نزار الحلبي. هذا نزار الحلبي حتى كانوا يقولون هذا هو الذي سيخلف الحبشي الضال عبد الله، وكان هو الذي يتولى رئاسة ما سموه جمعية المشاريع الإسلامية، هكذا كانوا يطلقون عليها جمعية المشاريع الإسلامية. وهذا ماذا كانوا يسمونه؟ كانوا يسمونه خليفة الحبشي، خليفة الشيخ، خليفة الإمام، ولذلك كانوا يطلقون عليه سماحة الشيخ، كانوا يطلقون عليه سماحة الشيخ. وكانوا يكتبون على الجدران لا للمفتي حسن خالد الكافر، هكذا كانوا يقولون، لا للمفتي حسن خالد الكافر، نعم للمفتي نزار الحلبي. وهذا كان يكتب، كان يكتب على الجدران، يكتبون هذا. ولكن هذا نزار الحلبي اغتيل مؤخرا، هذا معلوم أنهم قتلوه، يقال على أنه قتله الروافق، ومنهم من قال بأنه قتله النصارى لينسب ذلك لماذا؟ لأهل السنة هناك بلبنان، وهذا معلوم، كما يفعلون الآن بتونس، يقومون بتحطيم بعض القبور وينسبون هذا لمن؟ لأهل السنة، للزج بهم في السجون، وأيضا لتشويه دعوتهم هناك. ومعلوم أن أهل الضلال لا تعوزهم الأسماء ولا تعوزهم فبركة المحاضر، ولا تعوزهم فبركة المحاضر. وهذا من شخصياتهم نزار الحلبي، ولهم شخصيات كثيرة، منهم من شخصيات يعني كانت في لبنان شخصية، كان يعني مرشح في البرلمان، عدنان الطرابلسي، عدنان الطرابلسي. وكان عندهم أيضا طه ناجي، طه ناجي. وسبحان الله، هل تعلمون من صوت عليه؟ صوت عليه النصارى، النصارى كلهم أعطوا أصواتهم لهذا، معظم من صوت عليه، ويقال بأنه حصل على 1700 صوت، 1700 صوت أو 100,000، 100,700 صوت، كلها من ماذا؟ كلها من النصارى، كلها من النصارى، لأنه كان يعدهم. وكما تعلمون الآن من يريد أن يرشح نفسه، طبعا هذا لم يكن في عهد السلف ولم يكن معروفا، لأن حتى أبا ذر الغفاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه بعض الأمور، فقال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. وقال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها بغير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها بمسألة وكلت إليها. ولذلك يقول نحن نمثلكم، نحن نمثلكم، يأتي إليك ويقول نحن نمثلكم، ويعطي الأموال ويقول نحن نمثلكم. يعني إيش معنى نحن نمثل عليكم؟ ولعل حروف الجر ينوب بعضها على بعض، نحن نمثل عليكم، لا نمثلكم ولكن نمثل عليكم، هذا هو المعلوم. ولذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ولذلك هذا الرجل كان قد فعل هذا للقضاء على ما يسمى عندهم بالأصولية الإسلامية، ولكنه أيضا هو لم يكتب له النجاح، وأخيرا يعني علموا أنه ليس في يده ما يفعل، ولا يستطيع أن يقضي على الإسلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ونقف على أن بعض الشخصيات للأسف كثير من الناس لا يعرفونها، وهذه الشخصيات للأسف يعني تقوم على الأبحاث والمخطوطات، ومنهم كمال الحوتي، كمال الحوت وعماد الدين حيدر، وهذا إن شاء الله نقف عليهم هنا. وكمال الحوت ألف كثيرا، يعني حقق كثير من الكتب، أو نقول أفسد كثير من الكتب، وسيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم نتم على ناتي بترجمة كاملة فيما يتعلق بعقيدة وكيف تأسست هذه الجماعة، وما هي أهدافها، ونبين عقيدتها وعقائدها، وبإذن الله عز وجل إن كنا على قيد الحياة، ثم بعد ذلك نبدأ معكم في أشياء تتعلق بالمنهج، ما أحوجنا وما أحوج آلة نسلع تتعلق بالمنهج، كيف نتصرف، كيف نتعامل مع هذا الوضع، كيف نتعامل مع المخالف، كيف نتعامل مع العدو، كيف نتعامل مع الصديق، كيف إلى غير ذلك. والله تعالى أعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، وانصرنا على القوم الكافرين، ونسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين إخواننا بتونس وصلاة العشاء عندهم الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.